بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة نصح الأمة كشف الله به الغمة أقامنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك ما سعى من سعد إلا بطاعته واتباع ملته وشريعته ومن شقي من شقيا إلا بالبعد عن منهج الله والانسلاخ عن شرع الله تبارك وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أزمة غذاء عالمية تعاني منها الدنيا بأسرها يتكلمون عن أزمة التصحر والجفاف يتكلمون عن تحويل الذرة لطاقة ووقود يتكلمون عن كساد وعن غلاء للأسعار وعن تحكم للدول الغنية في الدول الفقيرة حتى ظهرت العبارات القديمة وتكررت وتجددت مرة ثانية أن من لا يملك قوته لا يملك قراره وكأن الدول الغنية هي التي تسببت في هذه الأزمة وهي التي تتحكم بدولها تبعية وموالاة للشرق الملحد تارة وللغرب الصليبي الكافر تارة أخرى وكأن هذا هو الذي يراد للبلاد وللعباد وعادت العبارات مرة ثانية عن التكامل وعن صور المواساة تكامل وسوق عربية أو سوق اقتصادية إسلامية وكأنها المخرج من الفتنة ظهر البعض يحلل بأن إفريقيا لا يستثمر ولا يستخدم منها إلا 4% من الأرض 4% من الأرض الصالحة للزراعة هي التي تستثمر وهي التي تستخدم وأن بلدا كالسودان لو حسن استثماره واستخدامه لكان أشبه بسلة حبوب للدنيا بأسرها هؤلاء العرب والمسلمين على جهة الخصوص ولكن هذا لا يحدث كلمات كثيرة وعديدة تتناثر من حولنا ولسنا بمن أنعم الدنيا ولا على ما يحدث ويدور فيها يتكلمون عن 290 مليون يتعرضون لخطر الجفاف يتعرضون لمجاعة أرضحت أضعاف الشعب المصري يتعرضون لهذه المجاعة فما هو دورنا وما هي مهماتنا والناظر كإجمال سيجد أن الدنيا أشبه بالكافر الفات بالكافر الفقير ضاعت الدنيا ويضيع الدين أيضا قبلها إذا ما تباعدنا عن دين الله ونصبح كالمستجير من الرمضاء بالنار أو كالعير بالرمضاء يقتله الظما والماء فوق ظهوره محمول هذا هو الشأن إذا ما تباعدت الدنيا عن دين ربها لم يمتلكوا حتى أسباب الغنى أو كأنه بمن عنهم لا يستطيعونه ولا يستطيعون الوصول إليه ولا عندهم أيضا من معاني الإيمان والتقى ما يعصم هذه النفوس من يصبرها من يسليها في فقرها وفي كسادها وفي ركودها هذا هو الشأن والحال المسألة تستدعي وقفات وإذا هذه الدول الغنية هذه الدول الأوروبية والأمريكية كيف يتصور منها مواساة والتي تولد المشاكل على مثل هذا النحو وخذ وصفه من خالق ولا ينبئك مثل خبير ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وهم عندما يحولون الذرة وغيرها إلى وقود هم يكيدون للخلق بمثل رجالين لا ينظرون إلا لمصلحتهم التي يرونها حتى لو كانت هي الهلكة لهم بالنسبة للعاجل والآجل. وصنيع في ذلك كصنيع مع السلاح النووي يمتلكون ويحرمونه علينا يمنعونه منا في الوقت الذي يمتلكونه ويحرزونه هم وكأن هذا مباح لهم محرم على غيرهم. هكذا تكون المكاييل مكاييل الغطرة مكاييل القوة والقوة فوق الحق هو نظام الغابات عندما تنسلخ البشرية عن منهج وعن دين ربها لابد وأن تحيا وتعيش حياة الغابات. فالقوي يفترس الضعيف والأسد يفترس من حوله وما عليك إلا أن ترجع لإسلامك ولدينك حتى تعتدل هذه الحسبة. وإلى فالبعض يردد يرددك الأبلة هاك الأعمى في وسط هذه الأزمات التي تعتصم الدنيا يبررون التبعية يبررون المولاة من الخلق والشرق وبزعم أنهم لا يمتلكون قوتهم. فهل امتلكوا القوت حتى يمتلكوا القرار؟ إذا كانت الحسبة تصح على مثل هذا النحو أم سنظل نكرس لواقع سيء؟ كان الواجب علينا أن نخرج منها أن نخرج بالأسباب حتى نخرج من هذا الواقع السيء. وقد أمرنا أن نقيم الحق في الخلق أن نقيم دولة عالمية تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. دار الكلام يدور كما دار بالأمس القريب أن البوابة هي الإصلاح الاقتصادي وأننا متى امتهكنا اقتصادا قويا عادت الحسبة إلى صحتها وإلى سلامتها. وأنا أقول لكم بعيدا عن الكلام الذي يدور عن السياسة وعن الاقتصاد وبأيهما نبدأ لابد وأن نبدأ بداية إيمانية لابد وأن نرجع لمنهج الأنبياء والمرسلين في إصلاح هذا الجانب وغيره. ما الذي دعا إليه أنبياء الله ورسله؟ قالوا للبشر اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه بداية الصلاح والإصلاح وبدون ذلك فلا اقتصاد ولا سياسة. وتحسن للدنيا التي تأتي على حساب الدين. ما قيمة أن تمتلك الدنيا بأسرها وتخسر دينك وتخسر آخرتك؟ لا قيمة لذلك. محتاجين لأن نبدأ بداية سوية. كتب نبي الله سليمان إلى بلقيس فماذا قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فالبداية لابد وأن تكون بسم الله جل وعلا فالطالق من منهج الله تبارك وتعالى على أساس تعبيد الدنيا بدين الله. نريد إقامة حضارة على منهاج النبوة وعلى أساس واجب العبودية. حينئذ ينصالح الاقتصاد وتنصالح السياسة الإصلاح الذي يرضى عنه ربنا تبارك وتعالى وننتقل به من خير إلى خير من سعادة إلى سعادة. محتاجين لإحكام البدايات وإلى فساد الانتهاء من فساد الابتداء. والعبد إذا فسدت بدايته فسدت نهايته وإلى فسدت نهايته فلربما هلك. حدث ما حدث من مجاعة لمصر فما الذي فعله عزيز مصر؟ كان تعبير الرؤيا على يد النبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه. ينصرف الحال والشأن عندما ترتبط الدنيا بدين ربها عندما ترتبط الأرض بالسماء والدنيا بالآخرة. حينئذ نأكل من فوق رؤوسنا ومن تحت أرجلنا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذاب، وكأننا ندخل في تيه بعد تيه، فالدنيا امتلكناها والآخرة فحسناها أيضا نتيجة البعد عن منهج الله، وأزمة تسلمنا إلى أزمة. وهل وجدت مشكلة تحل بعيدا عن شرع الله تبارك وتعالى؟ وما تسمع إلا دعاءات التطور والتقدم والتحضر، وهم هم ما يحكون إلا عن أزمة غذاء عالمية في القرن 21، وأزمة تصحر وقلة موارد المياه، وتعبيرات كثيرة وعديدة لا تسمح الخطبة بذكرها. محتاجين لأن نحكم البدايات. وهل الإنسان إن لم يمتلك قوتا لم يمتلك قرارا؟ وهذا هو بيت القصيد في المسألة. وإلا فالإنسان قد يفتقد الدنيا لا يحصل دينا، يصير مؤمنا. تقوى الله خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف. حدثت المجاعة لهذه الأمة، وكان عام الطمادة وعام المجاعة كما تعلمون. فهل ارتهنت إرادة الأمة بفارس أو الروم؟ كنا مؤمنين مسلمين نحسن المسيرة إلى الله في عسرنا ويسرنا، في منشاتنا ومكرهنا، سواء كنا أغنياء أو فقراء. لابد من إحسان المسير إلى الله، لابد من طاعة وعبودية، لابد من إقامة الحق في الخلق، ولكنها اللوثة المادية صارت هذه العبارات المهمجية التي رددها بعض الكبار، وصارت وكأنها الفلسفة والحكمة التي لا تخطر. يقولون من لا يملك قوتا لا يملك قرارا، لا يملك قرار، وكأنهم يفلسفون التبعية والموالاة. وكأن الإنسان عندما يكون فقيرا لابد أن يبتهن إرادته بغيره حتى ولو كان كافرا، يفارسه الزنا، يبلل الكفر، وكل ذلك لا يصلح له تبعيرا. وإلا فهل وجدتم عذرا، عذرا لمن زنى أو لمن كفر بأنه كان فقيرا ولذلك ساغ له الزنا أو ساغ له السارقة أو الكفر؟ الفقر لا يصلح عذرا لأمثال هؤلاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الفقر ومن الكفر، لا بأس بذلك أبدا. وأنت بحاجة لن تأخذ بأسباب القوة، نحن لا نستهين باقتصاد ولا بسياسة ولا بأي معنى من جملة المعاني. نعلم أن شريعة الله شاملة لكل جانب من جنبات الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ومن انتقل صلوات الله وسلامه عليه إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن بين لنا وأعطانا من كل شيء علما، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يلدا على الحوض. خذوا بأسباب القوة كائنة ما كانت، حتى وإن كانت اقتصادية، فالزراعة والصناعة والهندسة والطب كلها من علوم الكفاية. خذوا ما أتيناكم بقوة، والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. خذ بالأسباب، وعدم الأخذ بالأسباب قطع في التشريع، والاعتقاد بالأسباب قطع في التوحيد. ولكن ماذا تصنع بعد أن تأخذ بالأسباب هذه وتظل فقيرا؟ هل تكفر بخالق الأرض والسماوات؟ هل ترهن إرادتك وقرارك بغيرك من البشر؟ أنا هو الذي نخطئه، لا ملازمة أبدا بين الحنى وبين القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة، لا ملازمة أبدا بين الفقر وبين فقدان القرار. وأنت عندما تتأمل وتنظر في أحوال هذه الأمة ستجد الكثير والكثير من الشواهد التي تدلك على هذا المعنى الإيماني. وإلا فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم سامع الصف كأبي هريرة، فهل لم يكن له قرار عندما كان فقيرا رضوان الله عليه ذل بجبين عندما ارتعل مسلما وأسلم وجهه لله؟ وكذلك جليبيب وغيره كانوا فقراء لا يملكون من حطام الدنيا شيئا، فهل لم يكن عندهم قرار ولا رأي؟ انظر في أحوال الفقراء كعمار وياسر وشمية كسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي عندما أسلم وجوههم لله، عندما كان الصخر يوضع على صدر بلال رضوان الله عليه يروضون حتى يكفر بخالق الأرض والسماوات، فيقول أحد أعد هذا كان حال فقيه، هل ترك إسلامه ودينه؟ هل ترك قراره بيد غيره من الكفرة الفجرة يتلاعبون به؟ هل صار تابعا لغيره من الفجرة؟ لم يكن الأمر كذلك، فلما هذه الصيغة التي يترنم بها البعض ويظن أنه قد أحسن صنعا عندما قال من لم يجد قوتا لا يجد قرارا؟ عندما تنظر أنت في قصة صاحب ياسين فهذا الرجل شاهد مصرع المرسلين، علم نهايته وعلم حتفه، وأتى من أقصى المدينة في يسعى بكل همة وقوة ونشاط يواجه حتفه، عندما أتى وتحرر دعوة الأنبياء والمرسلين قال اتبعوا المرسلين، لا ربما كانت له بشرى عنده بيت عنده أولاد يتخوف عليهم كما طشنا وكانت فارسك وتقول عنده وطن وعنده سكن، ولكن ترك ذلك كله إقامة للحق في الخلق إقامة لطاعة الوقت. أنت من أقصى المدينة ياسع قلت معلقة بالله، قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم آجرا وهم مهتدون، وما هي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون؟ أتخذوني آلهة يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذني إذا لفي ضلال مبين؟ إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة. كان قراره على مثل هذا النحو صائبا في أحرج وأحلك اللحظات، وهو يواجه حتفا يظهر بكلمة الحق كلمة التوحيد، بل كان له قرار حتى بعد وفاته، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرم، لم يرد مخبا، لم يقل اضعت نفسي، بل نصحوا ميتا كما نصحوا حيا. وكذلك كان عبد الله الغلام الفتيه كانوا يملكون قرارهم على الرغم من انه دخلوا كهفا مظلما، تركوا حياه اللهو حياه الزينه والزخرفه، تركوا حياه القصور ودخلوا قصر كهفا مظلما، قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دوني آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا؟ هل علق قهارك بفقدان عقلك؟ عندك عقل عندك فطرة شريعة منزهة؟ أتلاقي تهزع شخصية القوية في المأكل والمشرب وغير ذلك؟ فلماذا لا تسلم وجهك لله؟ لماذا لا تحرص على طاعة الله؟ توالي المؤمنين وتعادي الكافرين حتى وإن كنت فقيرا، لا تلهن قرارك ولا تعتذر ولا تتعلم، فإن من لم يملك قوته لا يملك قراره. هذا التلازم نرفضه، هذا هو الوهم العريض الذي يكرس ويفهسف للذنوب والمعاصي، تفهسف للكفريات والضلالات لإضاعة مفهوم الولاء والبراء. إن كان الاقتصاد من الأهمية بمكان خذ أسبابه حتى يسلم لك قراره، وحتى تظل تسلم الوجه لله، حتى حتى آخر النفس تقضى حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بهذا أمرتم فلا يصح الإبراء ولا يصح التفريط في طاعة الله. كان العلماء كالإمام النووي وغيره يلبس المخرط رحمة الله عليه، وهو الذي يسطع في وجوه الحكام والأمراء بكلمة الحق، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو يرتدي المخرط. فهل فقد قراره عندما افتقد قوت يومه؟ المسألة ليست هكذا. لا داعي للوثة مادية تصوغ حياتنا وحياة الدنيا من حولنا حتى وإن لاكت الألسنة مثل هذه التعبيرات والكلمات حتى وإن سمعناها من المشاهير عبارات ساقطة، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى ترابها وذهبها في حس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل ولا يحزنون على شيء منها أدبر، ولا هي كانت أهون في أعينهم من التراب. هكذا كان شأنهم. حفظوا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هكذا كان شأن الأفاضل يا عباد الله. حرص على طاعة الله في العسر واليسر والمنشة والمكره. وهكذا كانت البيعة كما يحكي عبادة رضوان الله عليه، يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره، وعلى أدرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق إنما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. أخشى مع حفظنا ومع مدارتنا لنصوص الكتاب والسنة أن تثور العبارة أو تحدث الأزمة فتقلبنا رأسا على عقب، وكأننا لم نحفظ آية، وكأننا لم نفهم معنى من دين الله تبارك وتعالى. عبارة كعبارة من لا يملك قوة، لا يملك قرارة، ننسى معها نصوص الكتاب والسنة، وكأنها العبارة التي تمحو كل معاني الشريعة بجرة قلم. لابد من بصيرة، لابد من ثبات على طاعة الله، لابد من حرص على الاستقامة، وإلا فهذه الأمة تنال ما عند ربها بطاعتها له، لا بموالاة الغرب تارة والشرق تارة أخرى، لا من التفريط في دين الله، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسعد بن وهيب: يا سعد، ليس بينكم وبين الله نسب، أنتم عباده وهو ربكم، تنالون ما عنده بطاعته، فلا بد من التعرف على البوابة، على البداية، استقامة على شرع الله، والاستقامة هي أعظم كرامة، استقامة لا عوج ولا تفريط فيها. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نطلب العزة في غيره أذلنا الله. أيكون شأننا كشأن المنافقين الذين يعبدون الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. تكون الصلاة والطاعات والقربات، وقت امتلاء الجيوب بالقروش، وقت امتلاء البهنة بالعقوب وبالغذاء، نعبد ربنا نصلي ونصوم. فإذا ما افتقرنا كفرنا بخالق الأرض والسماوات. هذا شغل المنافقين، ننأى بأنفسنا عنه. يعبدون الله نقرة ونقرة، ساعة وساعة، يعبدون الله على حرف. أما المؤمن فهو يسلم وجهه لله، يعلم أن الدنيا لا تصلح عوضا عن معنى من معاني الإيمان، كما عمر بن الخطاب يبعث ولاته ويقول: ألا إن أهم أموركم عند الصلاة، ألا إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. وكان يقول: من ضيعها فهو لما سواها أضيع، والفلسفة هذه الممقودة والموجودة، موجودة على مستوى الفرد وعلى مستوى الدولة والجماعة، بلدان تهلس في الإضاعة، التفريط في تطبيق شرع الله في ولاة الغرب والشرق، لأنهم لا يملكون قوتهم ولا قوت البلاد والعباد، يؤخرون الاستقامة على دين الله لمثل هذا السبب الواهم، إضاعة للدين وللدنيا. ونفس القضية تجدها على أيضا مستوى الأفراد، أنه يحيا حياة الفقر، أنه لا يملك عملا ولا كسبا، كيف يصلي وكيف كذا، صرنا كالمستجير من الرمضاء بالنار. يا ليتنا نحكم البدايات، لا داعي لإضاعة دين الله، بل إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، وإذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فألقها في نحره ونافسه في الآخرة. الواجب علينا أن نحيا طاعة الوقت، هذا هو الذي نستوطن به الخير في العاجل والآجل، وحتى وإن افتقرنا يكون عندنا من الصبر ومن الإيمان واليقين ما يسلي هذه النفوس الجائعة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة الرضا والقناعة. نسأل جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، امتلك البعض قوتا ولم يمتلك قرارا، وهذا مشاهد. وإلا فهل كل من كان غنيا كان صاحب قرار صائب يضيع نفسه في العاجل والآجل؟ كلا إن الإنسان لا يقرأ أرآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. سواء كنت فقيرا أو غنيا لابد أن تصدر عما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وبحسب اختيار الأقوال والأفعال من شرع الله جل وعلا، بحسب النور وبحسب البصيرة وبحسب الإصابة التي تحدث. وكلما تباعدت عن منهج ربك حتى ولو كنت أغنى الأغنياء سيظلم حالك وقرارك. امتلك الدنيا مؤمنان وكافران، امتلكها بغض نصر والنمرود، وكلاهما كان كافر بخالق الأرض والسماوات. وهل يصلح أن تقول رجل كان صاحب قرار؟ أي قرار هذا؟ يقول بصاحبه إلى نيران الجحيم، إلى نيران يقودها الناس والإدارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فالعون في ليله ونهاره. حياته كانت في الكيد لدين الله، في الصد عن سبيل الله، هذا هو شأنه وواقع حاله. بالليل والنهار يقول للملائكة إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. رؤيا تحدث فيقتل الصبيان ويستحيي البنات، كل ذلك من أجل المحافظة على الكرسي، من أجل المحافظة على الملك، وحتى على شيء لم يثبت هي مجرد رؤيا إن صحت أو كانت خاطئة. فالمسألة ما تستدعي تقتيل الصبيان الأبرياء على مثل هذا النحو. هذه حياته، هل يتخوف من نبي الله موسى عندما احتضنته زوجته وقال قرة عين لي ولك؟ قال أما لك فنعم وأما لي فلا. كان خائبا، كان بعيدا عن الصواب منذ بدايته لما بنهايته، حتى وإن أقاموا أهراما، حتى وإن أقاموا المسجد وافتخر وتباهى البعض بأنهم أصحاب حضارة. أي حضارة هذه؟ حضارات عابرة ما أقيمت إلا على أساس تعبيد الدنيا لهذا الفرعون. فما تكون عن منهج الله وعن مرضاة الله تبارك وتعالى. حضارات آلهة للسقوط، آلهة للانهيار. سيتابع نبي الله موسى ويقدم برجله إلى حتفه إلى هلكته، ويكون البحر هو مقبرته. وعندما يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فهل كان صاحب قرار وهو الذي يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ هل كان صاحب قرار يوم أتى بسبعين ألف ساحر لمواجهة نبي الله موسى الأعزل إلا من سلاح الإيمان؟ أي قرار هذا؟ في عرف الرجال حتى وإن تباعدوا عن دين ربهم يقولون رجل لرجل أن أن تجمع سبعين ألف ساحر وأنت الذي تدعي الربوبية والألوهية مع الله، هذه خيبة عند ولا شأنه. كل من انحرف عن منهج الله لابد وأن ينتكس عقله، وكل إناء بما فيه ينضح، كله سوداء امتلأت سوادا بالكفر. وبالتالي عندما تتكلم الألسنة لابد وأن تكون على شاكلة القلوب. وهذا مشاهد في حالة البشر سواء كان قديما أو حديثا. ولذلك لا يوصف هؤلاء لأنهم من أصحاب القرارات السوية. أي قرار في أحسن الأحوال تزدهر به الدنيا، تصبح لودا ورياحينا، ولكن على حساب الإيمان. يخسر الإنسان دينه حتى وإن عاش للحظات معدودات وسط الورود والبساتين والرياحين. النفس إلى موت، والمال إلى فوت، والمرجع والمآب إلى الله، والآخرة عارض باق. ولمثل هذا فأعد، والدنيا عارض فعارض زائل. فالواجب على العاقل اللئيم أن يؤثر الدافي على الغامي، وإلا فالكل سيرتحل إلى رب كريم ويقف بين يديه في يوم لا مرد له من الله. قال وكفى بنا حاسبين، والأمر إما جنة وإما نار. ولا يمكن أبدا لمن تباعد عن معاني الإيمان أن يملك قرارا صائبا من كل وجه. هذا شأن الفضل، كما وضح وبين شيخ الإسلام رحمة الله عليه قراراتهم تصرفاتهم بل حتى مخترعاتهم لا تخلو من نقص وقصور على قدر الكفر والضلال الذي يعيشونه ويحيونه. فلا داعي للانبهار. انظروا في قصة الهرقل وهو مضرب المثل في القوة. كان البعض إذا ما أراد أن يضخم أحدا يقول كل هذا هرقل، وما هرقل هذا هو الذي امتلك الروم. هل كان صاحب قرار صائب؟ ما الذي قاله لأبي سفيان بعد أن طرح عليه الأسئلة العشرة واستبان له أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بشرت به الكتب السابقة وكان حفاء ينظر في النجوم على معرفة بالكتاب الأول علم وتحقق؟ فهل أسلم وجهه لله؟ يا ليته فعل. لم يفعل هو ومات على كفره. وقال لأبي سفيان لولا ما أنا فيه من المهم لرحلت إليه، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، وغسلت عن قدمه. يا ليته فاعل. ولكن الملك هو الذي منع. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخطيبة، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. وأحيانا يكون الإنسان عبدا لهواه، عبدا لامرأة، عبدا لشياطين الإنس والجن. هذا شأن من انحرف. فهل هؤلاء أصحاب قرارات صائبة؟ هؤلاء الذين اتخذوا آلهتهم هواهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا هو وصف الخالق جل وعلا لمن سلخ عن دينه. وضرب المثل ببلعم ابن باعوراق، ما مثل الكاذب واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه وكان قد أوتي اسم الله الأعظم ولكن انسلخ عن شرع الله صار الشيطان أشبه بالقيد في رقبته وضرب به مثل السوء وكذلك فنشأ بالنسبة اليهود ومن كان على شاكلتهم عندهم علم لم يعملوا به فمثل كمثل الحمار يحمل أسفارا ما أمثال السوء لكل من انسلخ عن دين الله فلا تنباهر لا تنباهر حتى بقرارها زائقة لا تصب على شرع ولا على دين لا خلق فيها في العاجل والآجل طالما انسلخت وانسلخ أهلها عن دين ربهم تبارك وتعالى انظروا في قصة عزيز مصر وهضم امتلك مصر يسوس المصريين وهو قرار مرتهم بامرأته عنده من التيروسة ما تجعله يظلم نبي الله يوسف رغم استمادة الحق له بعدما ظهر الحق واضحا جليا قال يوسف أعرض عن هذا واستغفر لي ذنبك إنك كنت من الخاطئين فهل كان عزيز مصر صاحب قرار يوم امتلك البلاد والعباد لم يمتلك فقط قوت يومه لم يكن صاحب قرار بل الفاحشة أو المراودة بها تحضر في قصره وفي بيته المرة والأخرى وإلا فالمعاهدة ستعاون مراودة نبي الله يوسف وهي التي أيضا ستأتي بالنسوة يراودونه صلوات الله وسلامه عليه كل ذلك يحدث في القصر وعزيز مصر قد طرحت له براءة نبي الله يوسف كل شيء شهد ببراءته إنه من عبادنا المخلصين حتى الشيطان شهد ببراءته صلوات الله وسلامه عليه ورغم ذلك فعزيز مصر هو الذي سيدخل نبي الله يوسف السجن على الرغم من ظهور براءته فهل كان رجلا صاحب قرار القرارات صوابها وقواتها بحسب قربها من شرع الله لا تقترن ولا بغنى ولا بفقر حسبك أن تسلك طريق الاستقامة في عسرك ويسر في منشطك ومكره لا تفلسف ولا تبرر لنفسك معصية حتى وإن ضاقت ذات يدك سواء كنت فردا أو جماعة لابد من حرص على طاعة الله هذا هو المخرج من الفتنة أن نحرص على الاستقامة التي لا حجاج فيها حتى وإن افتقدنا الدنيا لا نخسر آخرتنا نرفع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرفعه فطوبى لعبد آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقعه الواجب علينا أن نحرص على استقامة لا حجاج فيها فقل آمنت بالله ثم استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا نقيم الحق في الخلق نقيم خلاف على منهاج النبوة نطبق شرع ربنا رضي عنا الغرب أو لم يرضى فالمهم أن نرضي ربنا تبارك وتعالى ومصانعة وجه واحد أي سواء أخذت بكثير من مصانعة جميع الوجوه إليه المرجع والمآب فاتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون نسأل جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء شماتة الأعداء اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا